وعبر هذه البلايين ممكن ان يتحول الحادث الى واجب. الممكن الى واجب يجي الحق ما يتحول. ما دامت الفطره نفسها منتظره بكذا مهما عطلتها يعني انا عندي صف من السيارات من هنا الى اليابان سياره وراء سياره هل نجد بعيرا في وسط السلسله عن كل صف سيارات عن كل حادث وراء حادث وراء حادث ما دمت قد وصفته بالحدود ما يمكن ان يخرج عن هذا الا اذا قلت لا ليس بحادث ما معك انا وقفنا عندي واجب معك يعني خرجنا عن اطار الحدود. إذا فيما يتعلق بسنة وجود يطلق على ماذا وماذا؟ يطلق على الواجب يطلق على الممكن. والممكن إذا قال هنا واجب الوجود لماذا جاء بسنة واجب؟ قال ليخرج وجود الله عز وجل عن إطار الإمكان ليدخله في إطار الوجوب. فإذا أخرج عن إطار الإمكان بمعنى انه لا تصور وجوده وعدمه وادخل في اطار الوجود صار مما لا يقبل وجوده سبحانه وتعالى الانتفاء. هذه دعوة طبعا دعوة والدليل سيأتي وجوب وجوده تعالى لذاته. انت الان موجود ولا لا موجود؟ قبل ان توجد كنت ممكنا اقصد سبقك عدم وكان يتصور وجودك وعدمه لكن بعدما وجده الآن أنت موجود طبعا ما نوع الوجود الآن؟ صار واجبا عرضيا صار وجودك أنت واجبا عرضيا. إذا ممكن أن يخرج عن الإنسان يبقى في إطار الوجود لكن أي وجود؟ لا وجود الذات يعني صفة الإنسان فيك لازمة في كل ذرة من ذراتك وإن جبت الآن لأنه سبقك عدم يجوز عليك العدم سيلحق كذلك. إذن أنت حيث خرجت من إطار الإمكان وقد سبقك العدم خرجت لا لنفسك نقطة مهمة جدا وإنما خرجت بغيرك وعلى هذا وجوب وجودك بعدما وجدت عرضيا وليس ذاتيا. أما وجوب وجود الله تبارك وتعالى فإنه ذاتيا يعني ليس لغيرك. أنت وجودك من أبويك على الأقل حتى ما نطيف السلسلة. أنت وجودك الآن من أبويك افترض أنه ما كان أبوك يلا وجاد كن فوق هذه الأرض إذا لم يكن والداك قد وجدا وأحد الفلاسفة الغربيين العاصمين حتى يقول لولا أبوي لما وجدت. إذا الله موجود قد بعجيلة الفكر لماذا انتقل من هذا؟ قال لأنه أنا مع توجودي ممكن بدليل أن لي سبب واضح سببي أبوان فلولا أبواي لما وجدت. إذا أنت لست واجدا وأنت ممكن ولك سبب. أما وجوب وجود الله تبارك وتعالى فإنه ليس بسبب بل ذاتي وجوب ذاتي لذاته لا لغيره. والواجب لذاته بما يفترق الواجب لذاته عن الواجب لغيره؟ الواجب لذاته بما يفترق مع المسوي ان شاء الله بس ما خمس دقائق كما نقول دائما خمس دقائق يطلع الجرس في المسجد ايضا طيب لا حول ولا قوه الا بالله. نحن تاقلمنا على الجرس. احد الضباط الجيش كان شغل اليه كله في حركه عسكريه مرحله عسكريه لانه ضابط يحول والمدرسة في الشيء لما جلس الساعة درن قلت مباشرة لا يتوضا إلى الغسل يعني يسمع الجرس ويروح يغسل. وقلما ينجي مدرس من رنين الجرس في دمه إلا أن يأخذه الموت بعد 60 سنة. ما عرفنا مدرسا قد عمار أو عمر حقيقة ما عرفنا لذلك لن نصير إن شاء الله تبارك وتعالى. حقيقة الفرق بين الواجب العرضي والواجب الذاتي ان الواجب الذاتي لا يقبل عدم والواجب العرضي يقبل عدم وهذا فرق جوهري. لماذا قبل الواجب العرضي العدم؟ قال لانه سبق عدم. اذا قيامه بغيره وليس قيامه بذاته. من هنا قلنا القيام بالذات ومن هنا جاء الذكر القراني العجيب ما في حرف في كتاب الله عز وجل إلا وهو نور. وهذا ليس من باب التألق التألق الإيماني، وإنما من باب الظهري. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. صار وجودك واجب انت الآن خالدين فيها، صار وجودك واجب. انت قلت وجودنا ممكن، قلت واجب عربي. خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم، هذا إذن كوني. الإذن في القرآن الكريم يأتي على لمحين، يأتي على وجهين، يأتي إذن شرعي وإذن كوني. والذي يفرق بين الاثنين يقف على أسرار كثيرة في كتاب الله عز وجل. هنا قال بإذن ربهم، والربوبية مقتضاها أن تعطي الإمداد بعد الإيجاد. أوجدك وأدخلك الجنة، أتفنى ما عجزنا لا بالجنة إطلاقا، ما في ثناء على الإطلاق أبدا الآبدين. لا يتصور، لا يتصور دوام الوجود في الجنة، لا يتصور على الإطلاق. والدليل بإذن ربهم، بإذن ربهم. طيب هل هناك إذن كوني ورد في مكان آخر؟ قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قول الله عز وجل يأذن بالسحر، قال لك إذن كوني هذا لا تخلص، إذن كوني. والإذن الشرعي أن يأذن الله عز وجل بأن نبصر، أن نبصر في السفر. إذن شرعي، إذن شرعي يخالف أو لا يخالف. أما إذن كوني بما أن الله عز وجل قال خالدين فيها بإذن ربهم، لا يمكن للموت، لا يمكن أبدا أن يأتي عليهم، حتى أهل النار، حتى أهل النار خالدين فيها بإذن ربهم. ولذلك يتجرعه ولا يكاد يثيره، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو الميت. ما هذه الحياة التي فيها الموت دون موت؟ ما هذه الحياة؟ ايه بارك الله فيك. فيما يتعلق بخارجينا ماذا تقصد؟ اهل النار؟ في ايات النار خارجين فيها ابدا، وجميع ايضا في ابدا. لا، في ثلاث ايات ابدا في اهل النار في القران الكريم، في ثلاثة مواطن خالدين فيها أبدا لأهل النار. بارك الله فيك، ارجع القرآن الكريم بيقين هذا الكلام، ليس ظنا وهذا بحث ما شاء الله عنه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. إذن لو رجعنا إلى القضية على أن الذي يوجد بإيجاد غيره وجوده عربي ويقبل عدم، أما الذي وجوده ذاتي لا من غيره فلا يقبل وجود العدم. وهذا معنى قول الشيخ هو الذي لا يجوز عليه العدم، لا يجوز عليه ولا يقبله بوجه من الوجود، لا أزلا ولا أبدا، لا من حيث الماضي ولا من حيث المستقبل. طبعا كلمة ماضي ومستقبل هذه تنافي العقول، لأن الإنسان قد وجد في إطارين لا يستطيع أن يخرج عنهما، على إطار المكان وإطار الزمان. أنا ما أتصور وجودا لإنسان دون زمان أو مكان، إلا إذا انقطع الزمان بمفهومه، لأن الزمان أيضا مفهوم نسبي. فحينما نقول من الأزل يعني فيما لا افتتاح له بجانب الماضي، وحينما نقول أبد فيما لا انتهاء له بجانب المستقبل. يعني مهما توغلت في المستقبل لا نهاية على الإطلاق، ولا يرتفع بارتفاع غيره. وجودك أنت يرتفع بارتفاع غيرك، أما وجود الله عز وجل لا يرتفع بارتفاع غيره. يعني يمكن أن يفني الله تبارك وتعالى كل الأكوان ويبقى الله عز وجل، لأن وجوده ليس من الأكوان. ولذلك جاء قول الله عز وجل عجيب، قرآن كريم، قرآن كريم عجيب عجيب. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العليم. هذا هو معنى الذكر، يشاء يذهبهم ويأتي بخلق جديد. لو أنه بإذهابنا يذهب لما أتى بخلق جديد. فبقاؤه ذاتي لا بإبقاء غيره، أما بقاؤنا فبإبقاء غيرنا بإبقاء الله تبارك وتعالى. إذ الوجوب بقي فقرين فقط، هو ما الوجوب؟ اقتضاء الذات الوجود، يعني حينما أقول واجب الذات واجبة الوجود، يعني وجودها أو وجوب وجودها يقتضي الوجود اقتضاء ذاتيا، ونفي قابلية العدم أساسا، يعني الذات الواجبة الواجبة الوجود لا تقبل العدم، وامتناع الانتفاء والانتفاء عقلا كذلك لا يكون مركبا. ذات الله تبارك وتعالى، طبعا هذا سيأتي أيضا بالتفصيل، لعل القائل يقول الفر بقول سيأتي سيأتي سيأتي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي. أما إذا كان ما في أجل والله ما لي علاقة بالموضوع حقيقة. فيما يتعلق في التركيب، هنا التركيب كل مركب ممكن، كل مركب فقير، أقصد مو فقير يعني ما مع ظلول، أتقول الحمد لله أنا ماني مركب لأنه في عندي رصيد نصف مليون، لا لا لا، الفقر يعني أن تتقن لغيره في الإيجاد. كل مركب جائز، كل مركب ممكن، كل مركب حادث، كل مركب حادث. هذه دعوة؟ نعم. ما دليلها؟ قال أليس المركب مجموعة أجزاء؟ أليس كينونة المركب مشكل من مجموعة أجزائها؟ أليس مفتقر إلى كل جزء من هذه الأجزاء؟ إذا مفتقر لكل جزء من الأجزاء التي ركب منها، لذلك ذات الله عز وجل يستحيل أن تكون مركبة، لا يطرح مثل هذا الطرح فيما يتعلق بذات الله عز وجل. يقول إذا المركب محتاج إلى أجزاء التي كونته، أنت مجموعة من عين وأنف وكبد وطحال وبنكرياس وزائدة زوجية وزوجية زائدة إلى آخر ما هنالك، لكن هذه المجموعة حقيقة كونك ركبت منها معناها مفتقر إلى كل جزئية من هذه الجزئيات. طبعا الاتصال هنا يختلف بين جزئين وجزء آخر، لعله إذا فقد أنفه يبقى في قيد الحياة، أما إذا فقد روحه بقي إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن في عالم برزخ لا في هذه الدنيا. يقول أما واجب الوجود لغيره مثل الحيز للجرم، هذا الكتاب جرم، جرم ماذا يعني؟ أحتاج لي حيز مكان؟ نعم. أتتصور أنت جرم دون حيز؟ تتصور جرم دون حيز؟ أنا ما أتصور. إذا تصورت خبرني، هيا رقم هذه 6 وحدات 1111. قال هذا جرم، جرم له حيز. ما صنف الحيز بالجرم؟ الحيز واجب بالجرم، واجب. ما معنى واجب؟ يعني يجب، يجب الحيز الجرم. إذا ارتفع الجرم ارتفع الحيز، وهذا هو المقصود، يرتفع بارتفاعه، يرتفع بارتفاعه. هناك لون ألوان الوجوب، يقول يرتفع بارتفاع الجرم ويجب ما دام الجرم، فهو وجوب مقيد بالغير. وجوب الحيز يعني مكان الفراغ، وجوب الفراغ للجرم. أنا عندي فراغ، نعم أنا في أشكل فراغ، بس إذا توكلت على الله عز وجل ودفن في القصير إن شاء الله ما ندري وين، بالقصير بالقمر بالمريخ بالبنجاجي الله أعلم، حيث يدفن في الفراغ هذا ما ارتفع معي أنا، بمعنى يأتي غيري ليحتله. أما أنا ما دمت في وجودي هنا أنا أشغل حيزا، إذن ارتباط الحيز دي ارتباط مؤقت، حيث يرتفع الجرم يرتفع الحيز. دليل وجوب الوجود الآن، وهذا دليل معاصي حقاً، معك مع الباطل الذي يريد أن يؤصل لعلمانيته لضلاله، يقول بأن هؤلاء خرافيون، هؤلاء صفحيون، هؤلاء سبحان الله. أنت تقرأ الآن في وسائل الإعلام، أغلب وسائل الإعلام خاصة في الأدب يتحدثون عن الصورة، الأديب العملاق المطلق الذي يطلق فعلا هو الذي يبني أدبه على الأساطير. إذا ما عنده أساطير أنت كيف تنعى على المتدين بالرجعية وأنت مغرق في الإغريقية؟ ما كنت تفهم. قال لا، هذا لون ألوان السهم أو التواصل الذاتي الرومانسي البلجيكي الأسترالي إلى آخر ما هنالك من الفلسفات التي تطرح على الساحة.

كل ما سوى الله تعالى ممكن، لأنه سبقه عدم. والدليل أيضا سيأتي، ما الدليل على الحدود وما الدليل على الإنسان؟ طيب أيطلق على الواجب أيضا؟ نعم يطلق الوجود على الواجب. ما الواجب؟ ما لا يتصور في العقل عدمه، أو ما لا يقبل انتفاء، أو ما لا يسبقه عدم. الواجب لا يسبقه عدم ولا لا يكون واجبا، يكون ممكنا. والفاصل حاسم، الممكن ما سبق لعدم، الواجب لا يسبق لعدم. الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، الواجب لا يتصور عدمه، لا يقبل انتفاء. وعلى هذا القانون السلبي لا يسري على الواجب، ليس مذهب التعطيل، وإنما أصلا الواجب لا يقبل قانون السلبي. ما معنى هذا الكلام؟ أنا حينما لا أشم بعيني ليس هذا ضعفا في البصر، وإنما هذا إخراج للحاسة عن إطالها. قل له، أقول له أنت أعمى، يقول لي لماذا؟ قل له ما شمعت رأحتي ذات يمين، قل لي معك في صوت الدينار. أنت عم تكلم عن دراسة الحواس كما يقولوا بالأداء، تكلم عن ماذا؟ أتكلم عن الشم، الشم له حاسة، حط عطل حاسة الشم. البصر حاسة متصل بمبصرات فقط لا بالمسموعات، والله أنا ما بسمع، لا أسمع بعيني، ليس هذا دليل ضعف في العين، لأن السمع له صلة بالسمع، يعني كلام له صلة بالسمع وليس له صلة بالبصر. الواجب أصلا لا يقبل أن يكون مسببا، لا يقبل أساسا ذاتيا، قبولا ذاتيا ليس من غيره. الواجب لا يدخل في قانون السببية، بمعنى لم يسبق لعدم. أما غير الواجب، يعني الكون كله، العرش والكرسي والسماوات والأراضين والإنسان والنبات والجماد، كل ما سوى الله تبارك وتعالى سبق بعدم. وقد جاء النص قاطعا في صحيح البخاري، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه. يكفي أنك أنت لم تكن من 200 سنة، ما صحيح؟ أنت لم تكن من 200 سنة، إذا ما عاد سبقك عدم. يكفي أن الأرض لها عمر يقدرها العلماء الآن، إذا لم تكن. وما صح على جزء من صفات صح على الكل الذي يترتب من هذه الأجزاء، ما صح على جزء على جزء من صفات صح على كل الأجزاء التي يتركب منها هذا الكل الذي اتصف جزء من تصوره. من الأدلة أو من الأمور التي تساعد على هضم هذا المعنى، لو أنني جئت بعشرة من العميان وأضف لهم بعشرة يصيروا مبصرين، 12 صاروا مبصرين، 1000. السلسلة مهما طالت إذا كانت تتركب من حلقات، كل حلقة متصلة بصفة، إذا اتصفت كل حلقات السلسلة بصفة واحدة لتتمها، مهما أطلنا السلسلة كل السلسلة لا يخرجها عن صفاته الأساسية الذاتية. حينما يقول حادث وراءه حادث وراءه حادث، لا يعني كل السلسلة أننا خرجنا بفكرة من هذه الفكرات عن معنى الحدود. هو المشكلة في العقل البشري أنه قد يسر قد يخمر بأوهام طول الزمان طول الزمان، وقد يلبس علينا بهذا، أنه أنت عم تتكلم عن 50 سنة، الكون عمره آلاف السنين بل ملايين بل بلايين السنين، وعبر هذه البلايين ممكن أن يتحول الحادث إلى واجب، ممكن إلى واجب، ممكن يتحول، ما يتحول ما دامت الفطرة نفسها، ما دامت الفطرة نفسها متصلة بكذا، مهما أطلتها مهما أطلتها. يعني أنا عندي صف من السيارات من هنا إلى اليابان، سيارة وراء سيارة، هل نجد بعيرا في وسط السلسلة؟ يعني تصف صف سيارات، نقول حادث وراء حادث وراء حادث، ما دمت قد وصفته بالحدود ما يمكن أن يخرج عن هذا، إلا إذا قلت لا ليس بحادث، مهما وقمنا عندي واجب عنك، يعني خرجنا عن إطار الحدود. إذا فيما يتعلق بسنة وجود يطلق على ماذا وماذا؟ يطلق على الواجب ويطلق على الممكن. والمسلم إذا قال هنا واجب الوجود، لماذا جاء بكلمة واجب؟ قال ليخرج وجود الله عز وجل عن إطار الإمكان، ليدخله في إطار الوجوب. فإذا أخرج عن إطار الإمكان بمعنى أنه لا يتصور وجوده وعدمه، وأدخل في إطار الوجود صار مما لا يقبل وجوده سبحانه وتعالى الانتفاء. هذه دعوة، طبعا دعوة، والدليل سيأتي. ووجوب وجوده تعالى لذاته. أنت الآن موجود ولا لا موجود؟ قبل أن توجد كنت ممكنا، أقصد سبقك عدم وكان يتصور وجودك وعدم، وجودك وعدم، لكن بعد ما وجدت الآن أنت موجود. موجود طبعا. ما نوع الوجود الآن؟ صار واجبا عرضيا، صار وجودك أنت واجبا عرضيا. إذا يمكن أن يخرج عن الإمكان، يدخل في إطار الوجوب، لكن أي وجوب؟ لا الوجوب الذاتي، يعني صفة الإمكان فيك لازمة في كل ذرة من ذراتك. وين وجدت الآن؟ لأنه سبقك عدم، يجوز عليك العدم، سيلحقك ذلك. إذا أنت حيث خرجت من إطار الإمكان وقد سبقك العدم، خرجت لا بنفسك، نقطة مهمة جدا، وإنما خرجت بغيره. وعلى هذا وجوب وجودك بعدما وجدت عرضيا وليس ذاتيا. أما وجوب وجود الله تبارك وتعالى فإنه ذاتي، يعني ليس من غيره. أنت وجودك من أبويك على الأقل، حتى ما نصيب السلسلة، أنت وجودك الآن من أبويك. افترض أنه ما كان أبواك، يلا وجادك، كن فوق هذه الأرض، إذا لن يكن وإذاك قد وجد. وأحد الفلاسفة الغربيين المعاصرين حتى يقول لولا أبوي لما وجدت. إذا الله موجود. قد عجيبة الفكر، لماذا انتقل من هذا؟ قال لأنه أنا مع وجودي ممكن، بدليل أن لي سبب واضح، سببي أبواي، فلولا أبواي لما وجدت. إذا أنت لست واجبا وأنت ممكن ولك سبب. أما وجوب وجود الله تبارك وتعالى فإنه ليس بسبب بل ذاتي، وجوب ذاتي لذاته لا لغيره. والواجب لذاته، بما يفترق الواجب لذاته عن الواجب لغيره؟ الواجب لذاته بما يفترق، معنا نطول إن شاء الله، بس ما خمس دقائق كما نقول دائما، خمس دقائق يطلع الجرس، جرس المسجد أيضا. طيب ما لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن تأقلمنا على الجرس. أحد الضباط الجيش كان شغل البيت كله في حركة عسكرية، مرش عسكري، لأنه ضابط يحول. والمدرسة في الشيء لما جرس الساعة درن يقول مباشرة لا يتوضا إلى الغسل، يعني يسمع الجرس يروح على الغسل. وقلما ينجو مدرس، قلما ينجو مدرس من رنين الجرس في دمه، إلا أن يأخذه الموت بعد 60 سنة. ما عرفنا مدرسا قد عمر أو عمر، هذا ما عرفنا. لذلك لن نقيم إن شاء الله تبارك وتعالى. الفرق بين الواجب العرضي والواجب الذاتي أن الواجب الذاتي لا يقبل عدم، والواجب العرضي يقبل عدم، وهذا فرق جوهري. لماذا قبل الواجب العرضي العدم؟ فلأنه سبق عدم. إذا قيامه بغيره وليس قيامه بذاته. من هنا قلنا القيام لذاته، ومن هنا جاء شك القرآن العزيز. ما في حرف في كتاب الله عز وجل إلا وهو نور، وهذا ليس من باب التألق الإيماني، وإنما من باب البرهن. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. صار وجودك واجب أنت الآن خالدين فيها، صار وجودك واجب. أنت قلت وجودنا ممكن، قلت واجب عربي، خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم. هذا إذن كوني. الإذن في القرآن الكريم يأتي على منحيين، يأتي على وجهين، يأتي إذن شرعي وإذن كوني. والذي يفرق بين الإذنين يقف على أسرار كثيرة في كتاب الله عز وجل. هنا قال بإذن ربهم،

ما في أجل، والله ما هي علاقة في الموضوع حقيقة. فيما يتعلق بالترتيب هنا، الترتيب كل مركب ممكن، كل مركب فقير. الصنوف فقير يعني ما معزولوه، هتقول الحمد لله أنا ماني مركب لأنه في عندي رصيد نص مليون، قالك لا لا لا، الفقر يعني أن تتقن بغيرك في الإيجاد. كل مركب جائز، كل مركب ممكن، كل مركب حادث، كل مركب حادث. هذه دعوة؟ نعم. ما دليلها؟ قال أليس المركب مجموعة أجزاء؟ أليس كينونة المركب مشكل من مجموعة أجزائها؟ أليس مفتقر إلى كل جزء من هذه الأجزاء؟ إذا هو مفتقر لكل جزء من الأجزاء التي ركب منها. لذلك ذات الله عز وجل يستحيل أن تكون مركبة، لا يطرح مثل هذا الطرح فيما يتعلق بذات الله عز وجل. يقول إذ المركب محتاج إلى أجزاء التي كونته، أنت مجموعة من عين وأنف وكبد وطحال وبنكرياس وزائدة جوزية وجوزية زائدة إلى آخر ما هنالك. لكن هذه المجموعة حقيقة كونك ركبت منها معناها مستقر إلى كل جزء من هذه الجزئيات. طبعا الاستقرار هنا يختلف بين جزء وجزء آخر، لعله إذا فقد أنفه يبقى في قيد الحياة، أما إذا فقد روحه بقي إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن في عالم برزخ لا في هذه الدنيا. يقول أما واجب الوجود غيره مثل الحيز للجرم، هذا الكتاب جرم، جرم ما فيه يعني. يحتاج لحيز مكان؟ نعم. أتتصور أنت جرم دون حيز؟ تتصور جرم دون حيز؟ أنا ما أتصور. إذا تصورت خبرني، هيا رقم هاتف 6 وحدات 1111. قال هذا جرم، جرم له حيز. ما صنف الحيز بالجرم؟ الحيز واجب بالجرم، واجب. ما معنى واجب؟ يعني يجب، يجب الحيز الجرم. إذا ارتفع الجرم ارتفع الحيز، وهذا هو المقصود، يرتفع بارتفاعه، يرتفع بارتفاعه. هناك لون ألوان الوجوب، يقول يرتفع بارتفاع الجرم ويجب ما دام الجرم، فهو وجوب مقيد بالغير. وجوب الحيز يعني مكان الفراغ، وجوب الفراغ للجرم. أنا عندي فراغ، نعم أنا في أشكل فراغ، فإذا توكلت على الله عز وجل وجبنت للصيد، لا هو ما ندري بين الصيد بالقمر بالمريخ في بنجلاديش، الله أعلم حيث يكون في الفراغ هذا ما ارتفع معينة، بمعنى يأتي غيره ليحتله. أما أنا ما دمت في وجودي هنا أنا أشغل حيزا، إذن ارتباط الحيز بارتباط مؤقت، حيث ارتفع الجرم يرتفع الحيز. دليل وجوب الوجود الآن، وهذه هي المعركة حقا، المعركة مع الباطن الذي يريد أن يؤصل لعلمانيته لضلاله. يقول بأن هؤلاء خرافيون، هؤلاء سطحيون، هؤلاء سبحان الله. أنت تقرأ الآن في وسائل الإعلام، أغلب وسائل الإعلام وخاصة في أدب يتحدثوا عن الصورة، الأديب العملاق المفلق الذي يفلق فعلا هو الذي يبني أدبه على الأساطير. إذا ما عنده أساطير فلسطين، أنت كيف تنعى على المتدين بالرجعية وأنت مغلق في الإغريقية؟ ما كنت تفهم. قال لا، هذا لون عبارة الفهم أو التواصل الذاتي الرومانسي البلجيكي الأسترالي إلى آخر ما هنالك من الفلسفات التي تذكر على الساحة. نحن أمام ماذا؟ أمام دليل وجوب وجود الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وولادك أمين، مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من غافل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم من بألفاظك الفصيحة اجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما وتصرفنا بعد صرفا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدنا المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع إعراب آية من سورة الإسراء.